بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، رواه أهل السنن إلا الترمذي، وقد روي من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقد اختلف على الزهري في رفع هذا الحديث ووقفه، والأئمة الأجلة الكبار كأبي حاتم الرازي والدارقطني والنسائي والبيهقي كلهم رجحوا وقفه، وقد نقل المصنف عن النسائي هنا، ونقل في التلخيص عن غيره من الأئمة، وهؤلاء هم علماء أهل الصنعة. ولذلك فإن الأقرب يعني أن الحديث موقوف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. هذه الجملة حق على كل مسلم قد يستدل بها من قال بأن الحق هو الواجب، فإن من الفقهاء وهم فقهاء الحنفية يرون أن الوتر واجب، وربما استدلوا بهذه الجملة. ولكن هذا الحديث على القول برفعه وصحة رفعه، مع أن الثابت عند المحققين وقفه، أننا نقول إن معنى قول حق ليس معناه أنه لازم، فإن من الحق ما يكون ضد الباطل، ضد الباطل وهو المحرم، ومن الحق ما يكون مطلق المشروعية وليس لازما. ولذلك نظائر كثيرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. طيب، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يكون وتر المرء ركعة واحدة، يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، مما يدل على أنه يجوز واحدة. وهذا الذي فعله كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، كانوا يوترون في بعض الأحايين بركعة واحدة. لكن يقابل ذلك ما روي من الحديث من النهي عن البتيراء، قيل وإن المراد بالبتيراء هو أن يوتر المرء بركعة واحدة. ولكن حديث البتيراء هذا حديث ضعيف لا يقوم الاحتجاج به في مقابلة النصوص، وليس النص، وإنما النصوص الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه عمل كبار الصحابة بل جميعهم، ومنهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. ولذلك فإن مشهور المذهب أنه يجوز للمرء أن يوتر بركعة واحدة من غير كراهة، يجوز من ركعة أن يجعل يعني يجعل وتره ركعة واحدة، إما على سبيل الديمومة أو على سبيل الفعل أحيانا من غير كراهة. هذه مسألة. فيه مسألة أخرى دقيقة أمر أذكرها بسرعة لضيق الوقت، وهو أقل الوتر كم يكون. هذا الحديث يدل على أن الوتر قد يكون ركعة، وقد يكون ثلاثا، وقد يكون خمسا، ففيه دلالة على أن الوتر قد يكون أكثر من ركعة، لأن من الفقهاء من يقول إنما الوتر يكون ركعة واحدة فقط، ما زاد عن الركعة فإنما هو من قيام الليل، وهذه رواية في المذهب. وحتى أن الزركشي لما نقلها في شرح الخرقي وجهها، قال فيما لو لم يصلها بسلام واحد، يعني يجعل ثلاثا بسلام، فإن لو كان ثلاثا بسلام وخمسا بسلام فإنها تكون الجميع وتر. وقال إن هذا منصوص أحمد توجيها لهذه الرواية، ولكن الصحيح أن الوتر يكون واحدة وثلاثا وخمسا وسبعا إلى إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كما سيأتي. طيب، هذا الحديث الوتر في واحدة وفي ثلاث وخمس وثلاث، كيف يكون فعلها؟ أما الواحدة فواضح بسلام واحد، وأما الثلاث وهو أن يوتر المرء بثلاث ركعات، فقد وردت فيه طريقتان لأهل العلم. الطريقة الأولى أن يصلي الثلاثة بجلوس واحد، يعني لا يجلس للتشهد، لا يجلس للتشهد كهيئة صلاة المغرب، بل قد روي النهي عن مشابهتها بصلاة المغرب. وهذا القول هو قول الحنفية، فإن الحنفية يرون أنه يستحب أن يصلي الوتر ثلاث ركعات على هيئة المغرب، يجلس له جلوسين. ومن إنصاف بعض أهل العلم وهو بدر الدين العيمي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في البناية على شرحه للهداية أنه اجتهد في البحث عن الحديث الذي استدلوا به، وهو حديث ابن عمر قال فلم أجده، قال ولذلك فلا أصل لهذا، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، وإن كان يعني هو منتسبا لمذهب الحنفية، فإن العين ذكر أن ما لا أصل هذا الفعل. إذن هذا الصيغة الأولى، الصيغة الأولى قلنا أنه بسلام واحد وهو الذي ورد به السنة. الصيغة الثانية أن يجلس له بجلستين، لكن هذه ورد النهي عنها، فنقول الصحيح أنها غير مشروعة، أنها غير مشروعة الجلوس كهيئة المغرب. طيب إذا صلى خمسا، فنقول إذا صلى خمسا فإنه يجلس لها جلوسا واحدا لورود السنة به، إنما ورد السنة بجلوس واحد. أما إذا صلى سبعا أو صلى تسعا فإنه قد جاء من حديث عائشة أنه يجوز له أن يصليها ويجلس لها جلستين، جلسة الأخيرة التي عند السلام وجلسة قبل الوتر، قبل الركعة الوتر الأخيرة، يعني يصلي ستا ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ما يسلم ويصلي السابعة، أو يصلي ثمان ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ثم يقوم. إذن الجلوس إنما هو ثابت في السبع وفي التسع، وأما الثلاث فهو قول الحنفية لكنه ضعيف جدا، بل المحققين منهم ينكرونه. نعم. الجواز يا شيخ ولا على الجواز ولا على وجوب جلسة؟ لا لا، الجواز على الجواز. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم، هذا الحديث من قول علي رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ليس واجبا، ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من علي رضي الله عنه، يدلنا على أن الوتر ليس واجبا في ذاته، وإنما تركه بالكلية علامة سوء في الرجل، كما قلنا في السنن الرواتب، فإن من ترك الوتر على سبيل الديمومة فإنه يقدح في عدالته لأجل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، أي قام بالناس وصلى بهم وصلى الناس خلفه، وقد ثبت هذا الفعل من حديث جابر ومن حديث غيره. قال: ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، أي من الليلة الثانية. جاء في حديث أبي حذيفة أنه صلى ليلتين والثالثة لم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. قال: رواه ابن حبان. وهذا الحديث يعني تفرد به رجل اسمه عيسى بن جارية، كان يحيى بن معين يقول إن عنده مناكير، لكن الحديث معناه ورد من غير حديث جابر رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن قيام الليل مطلقا يجوز فيه الجماعة، يجوز فيه الجماعة، كما أن هذا الحديث يدل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه قال: خشيت أن يكتب عليكم الوتر. الأمر الثالث أن هذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وعمر رضي الله عنه إنما أحيا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع شيئا عنده، ولذلك فإن الصحابة ما زالوا مستمرين على صلاة التراويح يصلونها، لكن كل جماعة يصلونها وحدهم، ولكن عمر ما الذي فعله؟ جمعهم على إمام واحد فقط، جمعهم على إمام واحد، وإلا كانوا في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وفي صدر عهد عمر يصلي كل جماعة بإمام، الخمسة والفئام والعشرة، عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد. فالتراويح ليست من إحداث الصحابة، بل هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها خشية أن تفرض على الناس، خشية أن تفرض عليهم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في خاصة نفسه شيء إلا ويكون واجبا عليه، السنة تكون واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما على غيره فخشي حينما يصلي بهم عليه الصلاة والسلام وهو إمام فتفرض عليه ويفرض عليهم من باب التبع، وقد كان رحيما بأمته صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم، أي أعطاكم وشرع لكم، أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر جمع حمراء، أي النعم التي تكون حمراء، وهي من أطيب الألوان عند العرب في ذلك الزمان، ويختلف، بعض الناس يحب الأسود وبعضهم يحب غير ذلك. بعض الأخوان ينطقها بضم الميم حمر، هذا ليس كذلك، فإن حمر بضم الميم جمع حمار، فالحمر الوحشية لا تكون من النعم، إنما هي يعني فالمعنى يكون بعيد شوي جدا جدا، وإنما هي حمر بسكون الميم. طيب قال قلنا وما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث طبعا رواه الخمسة إلى النسائي، قال وصححه الحاكم. هذا الحديث طبعا رواه عبد الله بن راشد عن ابن أبي مرة عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه، وأعل بعلتين. العلة الأولى أعله بها البخاري، فإنه أعله بأن عبد الله بن راشد هذا لم يسمع من ابن أبي مرة، قال ولا يعرف له لقيا، لم يعرف أنه قد لقاه، هذا العلة الأولى وهو عدم اتصال. العلة الثانية أعل بضعف أو خلنا نقول بجهالة، أدق بجهالة عبد الله بن راشد، فإن هذا عبد الله بن راشد لا يعرف حاله، ما له إلا حديثين أو ثلاثة، وهذا العلة ذكرها ابن عبد الهادي في التنقيح، تنقيح التحقيق، تنقيح تحقيق ابن الجوزي، فعله أعل بهذين العلتين. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما هو وقت صلاة الوتر. ما هو وقت صلاة الوتر؟ احنا قلنا أن لكل وقت بداية ونهاية. نبدأ بالبداية، وقت صلاة الوتر الحديث دال على أن وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة. نقول إن صلاة الوتر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فأما وقت ابتدائها فإن قول عامة أهل العلم أنها تبدأ بعد صلاة العشاء، إنما خالف أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال إن وقتها من غروب الشمس، فيقول إن لو أن امرأة صلى المغرب ثم صلى بعدها الوتر نسيانا أجزأته عن الوتر. ونقول لا، الحديث الصريح الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحديث قال إنها تختم الصلاة. كيف تختم الصلاة وبعدها فريضة؟ إذا ليست آخرا، عفوا، ليس أولها من الغروب الشمس، وإنما أولها بعد صلاة العشاء، هذا ابتداؤها. منتهى هذه المسألة دقيقة، منتهى صلاة العشاء، صلاة الوتر متى يكون؟ ما هو منتهى صلاة الوتر؟ قول جمهور أهل العلم وهو المذهب، أن منتهى صلاة الوتر طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوقت، ما هو دليلهم؟ قالوا هذا الحديث، حديث أن صلى الله عليه وسلم قال إلى طلوع الفجر، الرواية أو القول، خلنا نقول الرواية الثانية، أن وقت طبعا قول الجمهور مذهب أربعة كلهم الأولى. الرواية الثانية ذكرها الموفق في الكافي فقط، فقال إن منتهى الوتر هو صلاة الفجر، وهذه الرواية ذكر ابن رجب أنها قول عامة السلف والصحابة رضوان الله عليهم. ولو قرأت في كتاب محمد بن نصر المروزي في قيام الليل فإنك ستجد آثار الصحابة الصريحة الكثيرة أنهم كانوا يصلون الوتر بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، وهذا الذي اختاره الموفق في الكافي. أما في كتب الأخرى فإنه يميل على قول المذهب والجمهور. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني مسألة مهمة جدا، وهو أن من أطلع عليه الفجر ولم يصلي الوتر فإننا نقول يصليه قبل صلاته العشاء وترا، ما يصليها قضاء، ما يصليها شفع، يصليها وتر، عفوا أنا قلت عشاء، قبل صلاة الفجر. يعني واحد قام مع الأذان وعادته يصلي ثلاث قبل الصلاة، نقول صليها قبل الإقامة ثلاث ركعات، ولا نعتبره قضاء وإنما نعتبره أداء. وهذا قول يقول ابن رجب هو قول الصحابة وقول عامة السلف، والجمهور على خلاف، واستدلوا بحديث خارجة، وحنا قلنا أن حديث خارجة فيه مقال وعلة بعلتين، سيأتي إن شاء الله بعد قليل ربما حديث آخر. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. نعم، هذا الرواية الثانية بمعنى الحديث الأول، لكن ليس فيها محل الشاهد، وإنما محلها زادكم صلاة وهي الوتر. وهذه الرواية حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول تفرد بهذا الطريق حجاج بن أرطاه وهو يعني معروف حاله. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. نعم، هذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، هذه الجملة سبقت وعرفنا توجيهها، قال فمن لم يوتر فليس منا، هذا قال أخرجه أبو داود بسند لين، ووجه تضعيفه أنه جاء من طريق أبي منيف عبيد الله العتكي قال عنه يحيى بن معين، أو قال عنه البخاري إن عنده مناكير. قال وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند، وأحمد حينما رواه أعله فقال إن هذا الحديث جاء من رواية معاوية بن قرة، معاوية بن قرة أبو إياس بن معاوية القاضي المشهور، قال إنه جاء من حديث معاوية بن قرة عن أبي هريرة ولم يلقى أبا هريرة، ما رأه ولا لقيه. إذن هذا الحديث بالروايتين فإنه ضعيف من الطريقين، لكن على العموم له توجيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على نقص عدالته، نقول إنه ليس من ملازمته للسنة، وذلك أهل السنة كلهم على أن ترك الوتر يعني يخل في عدالة المرء ومنقص في كمال دينه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه الجملة من عائشة رضي الله عنها قبل أن نتكلم عن فقهها نتكلم أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، قيل إن هاتين الركعتين اللتان ذكرهم ابن عباس ولم تذكرهما عائشة هي ركعتان خفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاته، وقيل إنهما ركعتان بعدها، والأقرب الأول أنها قبل. بل أعجب من ذلك أنه قد جاء في بعض نسخ البخاري كما ذكر اليونيني في نسخته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، كان المجموع كم؟ 15 ركعة. هذه بعض النسخ البخاري وليست في كلها. إذا ما الذي يدلنا عليه؟ إما أن نقول إن هذه افتتح بها الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، أو أننا نقول إنه من اختلاف التنوع فكان يوتر أحيانا ب13 ركعة وأحيانا ب11 ركعة، أو نقول إن ما زاد عن 11 ركعة ما نقله ابن عباس وجابر إنما هو من مطلق قيام الليل، مطلق قيام الليل. ولذلك إذا عرفنا القاعدة السابقة انحل إشكالنا. قيام الليل لك أن تصلي ما شئت، وأما الوتر فأقله واحدة، وأقل الكمال ثلاث، وأكمله 11 ركعة، هذا أكمله. الوتر هذا قلنا له أحكام، من حيث الوقت تكلمنا عنه، من حيث العدد يستحب أن لا تزيد على 11 ركعة، لنقول 13 ركعة بتصحيح حديث أو توجيه، يعني على نحن قلنا إن رواية 13 محمولة على أكثر من توجيه، منها أنها صور من صور الوتر. إذن السنة أن لا تزيد عنها، الأفضل أن لا تزيد عنها الوتر. إذا قلنا إن هذا هو الوتر هو الذي يقضى دون ما عدا، وهو الذي يشرع الملازمة له. أنت صليت 11 استمر على 11، ولذلك أنت في صلاتك ابدأ بركعة ثم بثلاث، وجدت نفسك نشيطا في يوم أو يومين زد من غير الوتر، وأما الوتر فيبقى على حاله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يصليه على نافلته يصلي وتره كاملا، هذه 11 ركعة يصليها في سفره وعلى راحلته صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن يتركها حتى في السفر الوتر، لكن ربما تخفف من قيام الليل. ولذلك الصلاة يكون فيها رياضة، ففيها شيء لازم حتم فريضة، وفيه شيء قريب من التأكيد الشديد وهو سنن الرواتب، وفيه سنن يستحب فعلها أحيانا وتترك أحيانا وهي السنن غير الرواتب، وفيه أوقات يشرع عدم الصلاة فيها من باب إجمام النفس وهو وقت النهي، لا تصلي فيها شيئا. تكلمنا عن وقت النهي ما الذي يصلي. إذن فقه الصلاة أو سر الصلاة مهم في هذا الأمر. هذه مسألة، إذا عرفنا عددها وعرفنا ما يتعلق بها. قالت رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هاتان الجملتان فهم منها بعض أهل العلم أن هذه الأربع تصلى بسلام واحد، وهو قول أبي حنيفة أنها تصلى أربعا بسلام واحد، وهذا غير صحيح، غير مقبول. يعني ما نقول غير صحيح، نقول غير مقبول. والأقرب أن هذه الأربع إنما كان يتروح بينهن، كان يصلي أربعا ويتروح عليه الصلاة والسلام، فيصلي أربعا بهيئة وطول ثم يصلي بعدهن أربعا بسلامين، كل أربع بسلامين وليست بسلام واحد، وهذا هو الأقرب، وهذا الذي فهمه عامة الصحابة، وهذا الذي يجتمع مع حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. يقول ابن رجب: وعلى القول بأنها تصلى بسلام واحد كذا يقول، فإنه محمول على غير الوتر، كذا يقول. هذا كلام ابن رجب، الصلاة أربعا محمولة على غير الوتر، وأما الوتر فلا، إنما يصلى سردا تمام، عفوا تسع أو سبع فما دون، أو يصلى ثنتين ثنتين ثم يوتر في آخره بثلاث. نعم. قال: ثم يصلي ثلاثا، ثلاثا تحتم السلام أو سلامين، وتكلمنا عنها قبل. قالت عائشة: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا يدلنا على مسألة ذكرناها قبل قليل، أن أفضل الوتر أن يكون بعد نوم، بعد نوم، وهذا دليل حديث داود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر، فتلك 13. نعم، هذا الحديث أو هذه الرواية في توجيه ما جاء في رواية ابن عباس وغيره أنه كان يصلي 13 ركعة، فحسبت ركعتا الفجر أو الركعتان الخفيفتان قبل الوتر. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، هذه الرواية يعني أتى بها المصنف قبل هذه لتوجيهها، وأن قول عائشة كان يصلي 13 ركعة محمولة على الركعتين السابقتين، قولها رضي الله عنها يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هنا بينت أنه يجوز أن يكون وتر خمس بسلام واحد. وعنها قالت: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. نعم، هذا يدلنا على وقت الوتر، وأنه يبدأ من بعد صلاة العشاء كل الليل، ولكن أتمه وأكمله وقت السحر وهو الثلث الأخير، وأفضله نصفه الأول وهو السدس الخامس. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذه مسألة مهمة يجب على المرء أن يعتني بها، وهي قضية مراقبة قلبه. كل عمل له قوة وشرة وحماس، وكل حماس يعقبه فترة، كما جاء في الحديث عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح. الشخص إذا كان يعمل بسنة ويعمل بطاعة ثم وجد من نفسه إعراضا عنها فتركها بالكلية، فإن هذا خطأ، فتركها بالكلية في عبارته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. ولذلك الإنسان يجب عليه إذا شرع في طاعة أن يستمر عليها، ولكن إذا جاءته الفترة، سواء كانت فترة جهد بدن، انشغال ذهن، يخفف من جنس العبادة ولا يتركها بالكلية. وعلى سبيل المثال هذا قيام الليل، هذا باب الصدقات. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن قد عودنا خلق الله عادة، فنخشى أن نقطع ما عودنا خلق الله فيقطع الله عز وجل عادته عليه. مثله طلب العلم، بعض الناس يطلب العلم إلى سن ثم يقف، وخلاص وقفت أنا تخرص ماجستير زين، خلاص أنا استوت الرؤوس. سبحان الله العظيم، من ترك أمرا مستمرا عليه إنما هو إلى نزول. وذلك من بركة العلم التواضع فيه، بأن يستمر على أخذه وفي بذله، التواضع فيه، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. وهكذا كل الطاعات. وذلك في باب الصلاة الإنسان يراقب نفسه ويراجعها ويؤدبها. إذا رأيت من نفسك روضها، إذا رأيت من نفسك إعراضا فاترك سنة، لا تترك الكل، إياك أن تترك الكل، اترك سنة، اترك أحيانا دون أحيان، لكن لا تترك الكل. إن تركت هذا علامة خطر، معناه أنك ستصل إلى الحمى القريب الخطير جدا الذي توشك أن تترك بعض فرائضه. وهذه من أمور أعمال القلوب التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ويلمح لها في هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. قيل إن المراد بأهل القرآن أهل الإسلام عموما، وقيل إن المراد بأهل القرآن هم الذين يقرؤونه وهم الفقهاء وأهل القرآن. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجب على صاحب القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائم. ولا شك أن أعلم الناس بالقرآن أفقههم فيه، أفقههم فيه. وذلك لا فقه إلا بقرآن، ولا علم بالقرآن إلا بفهمه والعمل به. وهذا يدلنا حديث علي وحديث عبد الله بن عمرو قبل أن قيام الليل يتأكد على طلبة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي: يا أهل القرآن بالمعنى الخاص، فأنتم عليكم بقيام الليل والوتر. وحديث عبد الله بن عمرو فإن بعض العلماء قال إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لأنه كان من فقهاء الصحابة، صغار فقهاء الصحابة، فإنما خصه دون من عداه. لأجل ذلك فإن الفقيه طالب العلم ومن كان لغيره منتصبا يجب عليه أن يعنى بقيام الليل بالخصوص، ويجب أن يجعل له حزبا ووردا، وكذلك من القرآن، وكذلك من سائر المسائل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر سبق طرفه الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خاف أحدكم الوتر الصبح فليوتر بركعة. قال: وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله وكان يقول، فهم المصنف أن الذي كان يقول هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض أهل العلم يخالف في ذلك، ومنهم ابن رجب، فإنه يرى أن القائل لهذه الجملة إنما هو ابن عمر، هو ابن عمر هو الذي كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهي يعني إن صح التعبير نقول هي مدرجة، لأن قول وكان يقول تحتمل أن الذي قالها ابن عمر، فهي صريحة ليست إدراجة. وهذا الذي مال له ابن رجب أن القائل هو ابن عمر. طيب، هذه تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى ما ذكرناها قبل قليل، استدل بها الجمهور على أن آخر وقت الوتر الليل، لأن قال آخر صلاتكم بالليل، جعل آخر الصلاة بالليل. هذا واحد. الاستدلال الثاني، استدل بهذه الجملة على أن كل ما يصلى قبل الواحدة يسمى وتر، كل ما يصلى قبل الواحدة يسمى وتر، الثلاث والخمس، خلافا للرواية التي نقلها الزرقشي ونقلتها لكم قبل قليل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصحبه ابن حبان. نعم، هذا الحديث فيه أورده المصنف بعد حديث ابن عمر، وهو حديث طلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصحبه ابن حبان، وكذا حسنه الترمذي وقال حسنه غريب. هذا أورده المؤلف بعد الحديث الأول وحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه أن آخر الصلوات الليل تكون الوتر، فلا تجعل بعدها وترا آخر، فلا تجعل بعدها وترا آخر. الفقهاء يقولون لو أن شخصا أوتر في أول الليل وأراد أن يوتر في آخره، فما الذي يفعله؟ مشهور المذهب أن الأفضل له، أن لا يوتر مرة أخرى لحديث طلق، وإنما يصلي مثنى مثنى. قالوا: وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمار، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، أنهم كانوا إذا أوتروا صلوا ثنتين ثنتين. قالوا: ويجوز له، يجوز له أن يصلي شفعا فيشفع معها ثم يوتر مرة أخرى، لكن خلاف الأولى والأفضل. قالوا: لأن هذا ثبت عن عمر وابنه وعلي وابن مسعود، أنهم كانوا إذا أوتروا في أول الليل وأرادوا القيام في آخره شفعوا، يعني صلوا وترا ثانيا ثم صلوا في آخر الليل صلاة أخرى، ولا يدخلون في هذا الحديث، لأنه ليس وتران وإنما هي ثلاثة أوتار في ليلة واحدة، ثلاثة أوتار، فتكون ثلاثة أوتار. ولكن يقولون الأفضل الأول، لأنه فعل أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنها أوفق لظاهر الحديث لا وتران في ليلة. ولذلك فإن الإمام أحمد لما سئل عن نقض الوتر، نقض الوتر الذي هو معنى أنك تشفعه، قال: لا أرى أن ينقض الوتر، لا أرى أن ينقض الوتر. قال: وإن ذهب له ذاهب، أي ذهب لنقض الوتر، فأرجو، يعني أرجو ما عليه شيء، قد فعله جماعة، أي جماعة من أهل العلم قد فعله جماعة. وهذه عندنا قاعدة أكررها لكم دائما عند فقهاء الحديث، ويعملها فقهاء الحنابلة كثيرا، أن المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، وتقوى جدا، فإنهم يقولون بجواز الوجهين، لا يقولون باختلاف التنوع، يقولون بجواز الوجهين، لكن يفضلون أحد النوعين الآخر. ومشهور مذهبه هو الأقرب دليلا نصوص أحمد أن الأفضل عدم نقض الوتر وإنما الصلاة مثنى مثنى. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، هذا حديث أبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، أي في الركعتين الأولى والثانية من الوتر، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة، يعني في كل ركعة يقرأ سورة من هذه السور. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده كذلك صحيح. قال ولا يسلم، وزاد أي النسائي، ولا يسلم إلا في أخراهن. هذا يدلنا على أنه يجوز أن تصلى الوتر الثلاث بسلام واحد، وأنه لا يشرع ولا يشرع أن يجلس لها، لأنه رضي الله عنه لم يذكر الجلسة بين الركعة الثانية والثالثة. عندنا مسألة هنا، يعني من كلام الناس دائما الشفع والوتر، الشفع والوتر. الحقيقة لا يوجد شيء اسمه شفع ووتر، الشفع كلها وتر، الواحدة والثنتان كلها تسمى وتر، يعني تسميتها شفع لأنها ثنائية فقط من حيث المعنى اللغوي، فلا يوجد حكم خاص بالشفع، وإنما الواحدة والثنتان التي معها أو الأربع التي معها كلها تسمى وتر، إلا على رواية في المذهب حينما قالوا إن الوتر إنما يكون ركعة واحدة وما زاد عن الواحدة فكله من قيام الليل، فعلى تلك الرواية قد تخرج عليها التوجيه، وإلا لا فرق يعني بين الشفع والوتر، إنما هو السلام. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: ولأبي داود والترمذي نحو عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد المعوذتين. نعم، هذه الرواية الأخرى حديث عائشة رضي الله عنها بيّنت معنى أن كل سورة من هذه السور في ركعة، وهذه من النظائر كما سبق القبل، لكن فيها زيادة أنه قال وفي الأخيرة، أي في الركعة الأخيرة يقرأ بقل هو الله أحد وبالمعوذتين. هذه الجملة إن صحت، سأتكلم عن صحتها بعد قليل، تدل على أنه يجوز للمرأة يجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة، وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النافلة حينما قام في الليل فافتتح بالبقرة وآل عمران والنساء صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه الزيادة ضعفها أهل العلم، فقد قال أحمد هي منكرة، يعني زيادة والمعوذتين منكرة، قال هي منكرة. وفي رواية قال من يحتمل هذه، قال ابن رجب لما ذكر الرواية الثانية ومن يحتمل هذه، قال يعني أن هذه الزيادة وزيادة المعوذتين من الخطأ الفاحش الذي لا يحتمل، يعني خطأه واضح وبين. إذن فالسنة إنما هو الاقتصار على قل هو الله أحد، وأما زيادة المعوذتين فإنها ضعيفة كما نص عليها أحمد بل قال إنها منكرة. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصلحوا. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. كمل الثاني. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم، قال وفي رواية لابن حبان أنه قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث برواية الأولى قبل أن نتكلم عن الرواية الثانية استدل به الفقهاء مثل ابن قدامة في الكافي وعليه جمهور الصحابة والسلف على أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. قالوا لأن قوله أوتروا قبل أن تصبحوا محمول على الصلاة، محمول على الصلاة. وقد جاء في بعض طرق بعض الأحاديث عند أحمد أنه قال صلاة الوتر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح، فدل ذلك على أن تصبحوا معناها إلى الصلاة، هذا هو دليله. الرواية الثانية حديث ابن حبان أنه قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. هذه الجملة فلا وتر له طبعا رواها يعني ابن حبان من طريق مسلم، فإن هذا الحديث قد رواه أبو سعيد رضي الله عنه ورواه عنه أبو نظرة ورواه عن أبي نظرة يحيى بن أبي كثير كما عند مسلم في الصحيح، ومن طريق قتادة عن طريق ابن حبان، فهما ثقتان كلاهما. ولكن المذهب يقولون إن قوله فلا وتر له، فلا وتر له محمول على أنه ليس لا يقضيه، وإنما محمول على أنه لا يقضيه وترا بعد الصبح. إذن قوله فلا وتر له محمول على أنه لا يقضيه وترا، وإنما يقضيه شفعا، وضح توجيه المذهب للرواية الثانية إن قيل بصحته وهي كذلك. إذن قوله فلا وتر له، المذهب يحملها على أنه لا وتر له من حيث العدد ولكن يقضيه شفعا. وضحت المسألة؟ طيب، الشيخ تقي الدين يقول لا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتر له يدلنا على أن الوتر لا يقضى إذا انتهى وقته وهو طلوع الصبح أو طلوع الفجر، لا يقضى لأنه ليس من السنن التي ورد النص بقضائها، وهو عند فقط صلاة ماذا؟ صلاة السنن الرواتب. وضحت المسألة الآن عندنا؟ طيب، ما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من صلى في الليل أن ما فاته وتره من الليل يصليه في النهار شفعا. المذهب واضح توجيهه، يقول هي وتره قضاء لكنها إيش؟ على سبيل الشفع، أليس كذلك؟ واضح التوجيه. بما يوجه الشيخ تقي الدين هذا الحديث الثاني إن قال لا وتر له إذن لا يقضى الوتر، قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليه شفعا إن هذا ليس قضاء للوتر وإنما هي صلاة للضحى، فيقول إن الوتر من كان معتادا عليه فتركه في الليل يستحب له أن يصلي الضحى بعدد صلاة الوتر، ولذلك يقول إن الوتر لا يقضى لا يقضى. وضح توجيه الشيخ، وهو أعمل قول لا وتر له، قال إن لا وتر له نفي للقضاء ونفي للفعل، وهم قالوا لا وتر له محمول على إيش؟ على هيئة الصلاة وهو العدد. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا حديث يدل على القضاء، وهو قوله من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح، إذا أصبح عند من يرى أنه ليس قضاء، إذا أصبح أي قبل صلاة الصبح أو إذا أصبح بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر من باب القضاء، أو ذكر أو ذكر أو ذكر ذلك أو إذا ذكر ذلك. هذا المذهب، هذا الحديث محمول على حالتين، إما قبل الإقامة، فالجمهور جمهور السلف يرون أنه من باب الأداء، أي إذا ذكره قبل الصلاة أو إذا أصبح أي بعد الأذان فيكون محمول على الأداء وليس من باب القضاء. وجمهور الفقهاء يرون أنه من باب القضاء، وأن قوله إذا أصبح سواء بعد الصلاة أو بعد الأذان فإنه يكون من باب القضاء ويكون شفعا. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، هذه تدل على القاعدة ذكرناها قبل أن أوقات الوتر وقيام الليل عموما ومطلق قيام الليل وقت الوتر يجوز في أوله وآخره ولكنه في آخره أفضل. قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، هذا يدل على أن الثلث الأخير مطلقا أفضل، وإنما خصصنا نصفه الأول نصف الثلث الأخير لحديث قيام داود عليه السلام. قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة، معنى كونها مشهودة قيل إنها تشهدها الملائكة، وقيل إن مشهودة أنها مشهودة بأنها تكون مشهودة الإجابة فيظن فيها إجابة الدعاء، وذلك يتنزل الجبار جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فيكون الشهود شهود الدعاء فيكون مستجاب الدعوة، والعلم عند الله عز وجل، والإنسان يظن بالله عز وجل الجميع. قال وذلك أفضل، هذا صريح في أن آخر الليل أفضل من أوله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث هو الذي طبعا الترمذي صحح جماعة من النووي وغيره، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا طلع الفجر، قوله إذا طلع الفجر هذا الذي استدل به الجمهور من الفقهاء على أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر وليس إلى الصلاة، قال فقد ذهب كل الليل والوتر. الرواية الثانية وقول جمهور السلف قالوا إن هذا جاءت بعده رخصة، جاءت بعد رخصة وهو حديث أبي سعيد من نام عن الوتر أو نسي فليصليه إذا ذكر، إذا أصبح أو ذكر، فجاءت من باب الرخصة لك إلى الإقامة من باب الرخصة، رخص لك بعد ذلك لكن ليس على سبيل الجواز، فهم جمعوا بين الحديثين. قال فقد ذهب كل الليل، كل صلاة الليل والوتر، قوله كل صلاة الليل لا إشكال فيه لأن صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجر بلا إشكال بلا خلاف، وإنما النزاع في الوتر هل يمتد وقته إلى صلاة الصبح أم لا فقط؟ هذا الذي نعرف. قلنا إن الحديث أبي سعيد محمول على الرخصة فيه. قال فأوتغوا قبل طلوع الفجر. الجمهور يرون أنه على سبيل التوقيت، وكذلك أيضا كل من رأى الاستحباب يرى أنه على سبيل التوقيت، فيكون قبل طلوع الفجر على سبيل الوجوب، ورخص لمن نسيه فقط أن يصليه قبل الإقامة وترا. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. نعم، هذه ثلاثة أحاديث عن عائشة رضي الله عنها فيها معنى التعارض. الحديث الأول في مسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، إذن أثبتت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. الرواية الثانية في مسلم أيضا قالت لما سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، لم يصلي الضحى صلوات الله عليه وسلم، إلا أن يجيء من مغيبته أو مغيبه، يعني مكان بعيد فيأتي له. الرواية الثالثة: من مغيبه، أي من مغيب النبي صلى الله عليه وسلم، مكان كان غائبا فيه ومنشغلا فيه. فهي أثبتت صلاة الضحى أحيانا، وإلا فالغالب أنه لا يصلي. الرواية الثالثة قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط. هذه قط يعني نفي كلي، لم أره يصلي قط سبحة الضحى. قالت: وإني لأسبحها، يعني لأصلي هذه الصلاة. يعني ثلاث أحاديث في حكاية حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. إحنا قلنا كان إذا جاء بعد فعل المضارع تزيد على الديمومة، والأمر الثاني أنه يصليها أحيانا إذا جاء من مغيبه، والأمر الثالث لا يصليها قط أبدا. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ فمن الفقهاء من يقول إن هذا الحديث، خلنا نأخذ رواية المذهب، أهم شيء روايته، فمشهور المذهب أن هذا الحديث قالوا إن عائشة رضي الله عنها إنما نفت عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقط، ولذلك الحديث الأول محمول على صلاتها أحيانا، محمول على صلاتها الضحى، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا، وهذه الثانية مثله صلىها أحيانا. وأما الثالثة فإنها نفت مداومته عليها، نفت مداومته عليها، فقالت لم يكن يصلي سبحة الضحى قط، يعني من سبيل الديمومة. هذا جمع فقهاء المذهب، ولذلك قالوا إن صلاة الضحى مستحبة، إن صلاة الضحى مستحبة، ولكن يستحب عدم الديمومة عليها أيضا، يجب يعني يستحب لك أن تتركها أحيانا. هذه واحدة. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم مال لها مع تعديل بسيط، قال إن سنة الضحى أو إن الضحى لا سنة لها، لا يشرع سنة الضحى، ما في شيء اسمه سنة الضحى. قال أما الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها فإن الحديث ضعيف وإن كان في مسلم، ولذلك فإن الإمام أحمد قال هذا حديث منكر، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا، قال منكر. قال الصحيح عن عائشة ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى قط، ما سبح الضحى قط. ونقل الأثرم أبو بكر الأثرم له كتابان مطبوعان ولم أنقل عنه عن أحدهما، وهو السنن منتهين منه في الطهارة وانتهى، والثاني تذكرون كتاب الناسخ والمنسوخ، نقل فيه نصوص جميلة عن إمام أحمد. نقل أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ أن أحمد ضعف هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى. طبعا ربما إعلال أحمد له بنظرا للمعنى لكي لا تخالف النفي مع الإثبات، والنفي مقدم على الإثبات، ربما لا أعرف يعني وجه أحمد يحتاج إلى تأمل. إذن فقالوا إن هذا الحديث محمول على الضعف. طيب كون النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا إنه صلاها أو صلاها إلا أن يأتي مغيبه، ما معناها؟ يقول الشيخ تقي الدين إنما تشرع سبحة الضحى على سبيل الانفراد، شفت صليها على سبيل أنها تطوع مطلق افعل ما شفت. يعني يقول إن صح حديث عائشة وهو في مسلم، ويجب أن نقول بصحة لأن جاوز القنطرة يقولون في مسلم، يعني الأصل في مسلم الصحة، فإن نقول إن هذا محمول على السنة المطلقة، أي صلى في الضحى سنة مطلقة عليه الصلاة والسلام، لكن لا سنة للضحى يقول شخصا إلا لشخص واحد، وهو الذي له ورد من الليل فتركه في النهار، عفوا فتركه فيصليه في النهار مثله، أو رجل لا يقوم الليل، الذي لا يقوم الليل يستحب له أن يصلي الضحى، سنة في حقه الضحى، أو رجل له ورد من الليل ولكن نسل ذلك اليوم فنقول اقضه، ما يكون قضاء وإنما نكون بدل عنه، نقول بدل عنه إنه يرى أنها ليس بقضاء، يكون بدل الوتر أن تصليها ضحى بمثلها تزيد شيء تزيد ركعة. والحقيقة يعني في نظري أنه لا خلاف بين القولين، سواء قلنا إنها سنة مطلقة أو أنها سنة خاصة بالضحى، فإن أمر النتيجة واحدة أنك تصلي، فهذا الوقت يستحب فيه الصلاة كما سيأتي معنا في الأحاديث، ولكن هل له سنة خاصة به؟ هذا هو الكلام، مثل ما قلنا في السنة القبلية للمغرب، هل لها سنة خاصة بها أم أنه يصلي فيه مطلق السنة مباح السنة فيثاب على مطلق السنة ولا يثاب على التخصيص. فعندي النزاع يعني ليس يعني ذاك القوة، ليس ذاك القوة، ولكن الحقيقة بعض الأخوان لازم صلاة الضحى عند هذه الشبه واجبة، لا شك أن صلاة الضحى المواظبة عليها ليست من السنة بدليل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم، باقي حديث نختم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الحصان. رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث زيد بن أرقم ذكر المصنف أنه رواه الترمذي، والحقيقة أنه في صحيح مسلم، ويعني هذا يدلنا على أن الحافظ مع لزوم وصف الحفظ له، إلا أن الشخص قد يغفل ويهم وليس عيبا. ولذلك الإمام أحمد كما نقل عنه ابن عدي في الكامل أنه قال: ومن يعرى من الخطأ، ومن يعرى، إذا كان الأئمة يقولون ذلك فمن باب أولى من عداهم. ولذلك الشخص في نفسه لا يستنكف أن يخطئ، إذا أخطأ يقول أنا أخطأت، ما أقول لا يقول أعلم، لا يعلم، انتهينا منها. إذا أخطأت قل أنا أخطأت، فإن من العيب أن تستمر على خطأك، هذا واحد. بل ثق أنك إذا قلت للناس أنا أخطأت أنك ترتفع في عيونهم، صدقني، لأن هذا من التواضع في العلم، هذا واحد. الأمر الثاني: لا يعاب المرء بالخطأ والخطأين والثلاثة، وقد قال أبو الطيب: كفى بالمرء نبلا أن تعد أذنب الطيب، ولا أبو تمام نسيت أحدهما، أن تعد معايبه. إذن المقصود أن هذا الحديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الحرارة. وهذا الحديث هو محمول على صلاة الضحى أو صلاة في وقت الضحى في آخرها، وليس مقصود به الظهر، لأن السنة في الظهر أن تؤخر عن وقتها، فليس صلاة الأوابين، فليس محمول على وقت الزوال في الظهر، السنة أن تؤخر، وإنما هو محمول على أن تصلى في وقت الضحى. ولذلك الفقهاء الذين يقولون باستحباب صلاة الضحى يقولون إن أفضل صلاة الضحى في آخر وقتها، فيقولون إن أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح اللي هو وقت النهي ارتفاع خروجه، إلى قبيل الزوال قبل قيام قائم الظهيرة، فإذا قام قائم الظهيرة وقت النهي دخل، يقولون وآخر الوقت أفضل من أوله، آخر الوقت أفضل من أوله. هذا عند من يرى أن صلاة الضحى سنة، ومن لا يرى أنها سنة فيقول إن هذا مثل قيام الليل، مثل قيام الليل، فإن هناك سنن في قيام الليل مطلقة، وهو قيام الليل، النهار فيه سنن مطلقة، ومن هذه السنن المطلقة أن تصلي في الضحى، وأفضل أوقاته هذا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصر في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. نعم، هذا حديث أنس مر معنا من حديث نحوه من حديث أم حبيبة، أنه من صلى 12 ركعة مطلقة وليست خاصة بالضحى، لكن هنا قال: من صلى الضحى 12 ركعة أو 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه، أي استغرب يعني قاله حديث غريب، ومعنى كونه غرابة نوعان، إما في السند أن ينفرد به شخص، أو أن يكون غرابة في متنه، ومراد الترمذي المعنيين معا. فأما غرابته في متنه فإنه قد جاء من طريق موسى بن فلان، رجل مجهول، موسى بن فلان بن أنس، عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك، عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا موسى بن فلان بن أنس لا يعرف، وهو مجهول لا يعرف، أي اسمه ناهيك عن يعرف حاله، ولذلك فالأقرب في حاله الجهالة والضعف، هذا من جهة. الأمر الثاني أن هذا يدل على أن الفقهاء يقولون، طبعا مذهب أنهم يقولون أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، أكثر الكمال 8 ركعات، فلما ضعفوا هذا الحديث قالوا ويجوز أكثر، فلما ضعفوا قالوا إن الكمال 8، صحيح ضعيف، وإنما هذا يدل على مطلق الجواز إن عملنا بتصحيح. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث حديث عائشة عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى الضحى 8 ركعات أو 8 ركعات، استدل به فقهاء المذهب على أن أكثر ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى تسميتها ضحى هذا الحديث حديث مهانة، أنه صلى 8 ركعات 8 ركعات، فذلك قالوا إن الكمال فيها أن تصلى 8 ركعات. غيرهم من أهل العلم إن صححوا هذا الحديث مع الاختلاف على راويه فإنهم يقولون إنها سنة مطلقة وافقت زمان الضحى فقط، وافقت زمان الضحى وليس للضحى سنة، وليس للضحى سنة خاصة به. بذلك بحمد الله عز وجل نكون أنهينا صلاة التطوع، وبذلك نكون أنهينا أكثر من ربع الكتاب، أكثر يعني قربنا يمكن شوي، لا ما وصلنا الثلث، لكن أكثر من الربع بحمد الله عز وجل. إن يسر الله عز وجل ومد وأعان وسهل فإننا إن شاء الله في الفصلين القادمين ننهي الكتاب بحيث أن ننهيه في 3 فصول بأمر الله عز وجل، إن أعان الله عز وجل ويسر والتيسير من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الشيخ عبد الرحمن سم؟ لا، إيش معنى وتر يا شيخ؟ معنى وتر أنك تلازمها، تلزمها. ما الذي تلزمه دائما؟ روض نفسك ب3 ثم 5، الذي تلازمه دائما هذا هو الوتر، هذا من جهة. هذه الثلاث التي تصليها وتر يجوز لك أن تسردها، هذه الثلاث الأفضل أن تؤخرها. أما قيام الليل فكل الليل سواء من أوله وآخره، لكن الأفضل الوتر أن يكون في آخره، طبعا مطلق قيام الليل، لكن مطلق قيام الليل. لذلك نقول على حسب ما يكون، كل واحد له ورد، يعني ليس لك ورد من القرآن جزء أو نصف جزء أو أكثر أو أقل، مثل وردك من القرآن هو وترك، الوتر هو الورد الذي تلازمه. يعني شخص يجد من نفسه نشاط 5 ركعات استمر على 5 إلى أن ينشط بعد ذلك. الظاهر والعلم عند الله عز وجل، العلم عند ما أعرف فيها كلام، لكن الظاهر والعلم عند الله عز وجل أن الأفضل أن يجعلها وتر، لأنهم يقولون وأفضل قيام الليل الوتر، كذا نص، ثم التراويح، فإن التراويح أفضل من قيام الليل. فرض حقتكم الخير صح، كلام صحيح، يعني ركعة الفجر مؤكدة جدا، لكن لم يقل أحد فيما أعلم بوجوبها، الوتر قيل بوجوبه. ركعة الفجر قلت لكم من أحمد جاءت عن رواية أنه يقول إنما تسن في البيت، في المنزل فقط، في البيت ما تسن في المسجد، لذلك تصلى في البيت بعد العشاء فعل الصلاة. لا فعل، لو جمعت الصلاتين جمع مطر أو سفر جاز لك الوتر في بعد الصلاة المباشرة قبل دخول الوقت، فهي متعلقة بالصلاة وليست متعلقة بالوقت. كيف جمعنا بينها؟ قلت لك مشكل حديث، مشكل مشكل مشكل جدا. ابن عمر، ابن أنس يقول كنا نصلي، وابن عمر يقول لم أرى أحدا من الصحابة يصلي، فهو مشكل. فأحمد قال لك أنا مشكل عندي، لذلك ما فعلته إلا مرة واحدة، وذلك المذهب حملوه على الجواز أنه فعلت أحيانا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ولم تكن دائمة. وهذا يعني ابن عمر أنكر ما رأى، وأنس أنكر أو أثبت ما رأى. وعندنا أن الإنكار نوعان، إنكار للوجود وإنكار للعلم، يسمى نفي العلم ونفي الوجود. ابن عمر هنا إنما نفى الوجود، ولكن الحقيقة نفي علم، ما أعلم، وفي الحقيقة نفي علم، وإن قال لم يصلي هذا نفي وجود، لكن في الحقيقة نفي علم. ونفي العلم هذا ليس علما بالعدم، نفي الوجود، نفي العلم ليس علما بنفي الوجود. ولذلك نقول أن ابن عمر إنما حكى يدل على أن غالب فعل الصحابة عدم الصلاة، وأنس حكى أنه فعلها أحيانا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد لنا على أنها ليست سنة خاصة. قبل المغرب ليست لها سنة خاصة، ليست لها سنة خاصة، وإنما هي مباحة، يؤجر المرء عليها لأجل أنه صلى سنة. هو الإشكال عند ابن منصور البهوتي عليه رحمة الله لما وجد صاحب الإقناع قال ويجوز أن يصلي ركعتين، قال والفقهاء يقولون ويثاب عليها، أي ركعتين قبل المغرب، فإذا كان يثاب عليها فهي مستحبة. أنا عندي الإشكال عند الشيخ منصور أنه يعني تداخل قضية الإثابة على الفعل وتخصيص الوقت، الفعل يثاب عليه، الشخص يثاب على الفعل، لكن التخصيص هذا لا يثاب عليه. وقد ذكر الشيخ تقييدي في خطأ الصلاة المستقيم أن الشخص قد يفعل مكروها ويثاب عليه بما وقر في نفسه، بما وقر في نفسه. فإحنا قد يثاب الشخص على فعل في ذاته ليس مستحب يثاب عليه، وقر في نفسه من تضرع لله وقع في نفسه من تعظيم حرمات الله، وقع في نفسه من محبة عبادة، بشرط أن لا يكون عالما بالنهي فيفعله. النهي يقتضي الفساد، لا يقدر عليه مطلقا. ما أسمع أمس الشيخ عمر اليوم، ما أسمع لمن شاء، لمن شاء قلناها. لا، قاعد عند الأصولين، الأمر إذا اتصل به التعليق على المشيئة قل ما يقع. مثل إيش؟ كل عقد من العقود إذا علقت المشيئة فلا تقع مطلقا. لو قال رجل لامرأتي أنت طالق إن شاء الله ما يقع، بعتك إن شاء الله ما يقع، والله لأضربن فلانا إن شاء الله ما يقع. أي شيء يعلق على المشيئة ما يقع. إذا ليس بلازم، ما دام ليس بلازم، ليس بلازم حتم، ليس بأمر لزوم ولا بأمر ندب. لذلك فقهاء أو الأصوليين لهم مسلكان، تعليق المشيئة قيل أنه يحتمل على الندب، وقيل أنه صارف للإباحة. في شيء سمي شيخي لو حديث أبي هريرة في مسلم صلى أربعا، هذا اللي يحفظه، يمكن في رواية ما يحفظها، لكن في مسلم حديث أبي هريرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بعد الظهر. له القول مقدم في أحيان والفعل مقدم أحيان، لكن نقول كيف نجمع بين السنتين، صلى ثنتين وصلى أربعا، كيف نجمع بينهم؟ قلت لك في جمعين اختلاف التنوع، فيجوز كذا ويجوز كذا، وبعضهم يحملها على اختلاف الحال، المسجد والبيت، فهو باب الجمع، يعني يدل على مطلق السنة. نفس الشيء، نفس الجمع يا شيخ، نفس الجمع، يقول صلوا، إذا صلى على سبيل الاستحباب أربعا، ويجوز إذا كان يصلي أحيانا ثنتين سنة أخرى ثنتين، أو صلوا أربعا إذا صليتم في المساجد وفي بيوتهم صلوا ثنتين باب التخبير. جزاك الله خير شيخ. سمي شيخي. صدقة، أن تقول يجزع عن صلاة الضحى، تقول لي تقول يجزع عن صلاة الضحى ركعتان، أن يجزع عن صلاة الضحى ولا عن كل سلامة؟ كل سلامة. إيه؟ هذه يقولون إنها مطلق السنية، مطلق السنية على توجيههم، لما يرون أنها مطلق السنية. أنا فهمت تقول إن بدل قضاء السنن بركعتين مطلق السنية، هذا توجيه. طبعا أنا قلت ما أرجح، الجمهور عامة أهل العلم أن الضحى سنة، فقط ابن تيمية وابن القيم يرون أنها ليست سنة خاصة بالضحى، ويحملون على حديث عائشة. إلا أن يأتي المغيبة في شيء شايف. السلام عليكم، موعد الأسبوع الجاي إن شاء الله.